أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها السادة المشاهدون، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه النفع والفائدة والثمرة المرجوة من قريب، إنه ولي ذلك ومولاه. يشرفنا أن يكون معنا وهو ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضل الدكتور. مرحبا، حياكم الله، بارك الله فيكم. أنا أنتظر يعني هذه الحلقة بفارغ الصبر حتى ألقاكم يعني وأشرف لقائكم. ونحن كذلك. أهلا بكم. الله يكرمك. أريد أن أنوه على أمر هام. الإخوة الذين تواصلون معنا عبر هذا البرنامج من خلال الرسائل القصيرة SMS يتصلون على رقم 924 924 لمن أراد أن يتواصل معنا عبر الرسائل القصيرة. وكذلك يعني أنوه على أن هذا البرنامج يتعلق بقضايا المال والاقتصاد الإسلامي والبنوك والرهن والضمان وكل المعاملات المالية، فنرجو من السادة المشاهدين أن يتواصلوا في هذا التخصص أو بهذا الخصوص تحديدا حتى لا تتفرع بنا الأمور لبرامج أخرى فيها الفائدة والنفع في بقية خريطة الثقافة الإسلامية وحاجات المسلمين. هذا برنامج اقتصادي خزائن السماء، ومعنا مرجع كبير في هذا الباب الذي أجدد الترحاب به مع حضراتكم الدكتور علي السالوس. فضلت دكتور، حقيقة يعني معنا رسائل وصلت البرنامج سنتناولها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن موضوع هذه الحلقة موضوع يعني مطروح على ساحة المعاملات، مش هقول المعاملات الإسلامية، للأسف نرجو أن تكون معاملتنا كلها إسلامية وفي ظل شريعتنا الغراء، لكن هو موضوع في حياة الناس الاقتصادية أو في حياتهم في شأنهم المالي، وهو موضوع الضمان. أولا نريد أن يعني نتعرف عن قريب أو يتعرف المشاهد العادي المسلم البسيط على مسألة الضمان، ويعني كيف تناولتها الشريعة الإسلامية وكتب الفقه الإسلامي بتفصيلات شديدة، لكن بشكل موجز نريد أن نعرف الضمان أولا قبل أن ندخل إليه من باب الاقتصاد الإسلامي. فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الضمان باب كبير في الفقه الإسلامي، والأصل فيه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن. الناس تقول الضامن غارم بالسليق. نعم. لكن نص الحديث، نص الحديث الزعيم غارم، والزعيم هنا مقصود الضامن. الضامن. الضامن. لأن العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود معاوضات وعقود تبرعات. تبرعات. فعقود المعاوضات تكون وسيلة للكسب مثل البيع والشراء والإجارة والمشاركات وغير ذلك من العقود. معاملات الناس. نعم. لما عقود الضمان لا يجوز، عقود التبرعات لا يجوز أن تتخذ وسيلة للكسب. مثل القرض. لا يجوز أن نتخذ من القرض وسيلة للكسب بأي حال من الأحوال. نعم. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فهو ربا. باعتبار أنه أصلا باب من أبواب فك كربات المسلمين. نعم. أو التعاون على البر والتقوى. ولذلك إقراض درهمين كصدقة درهم. يعني معناها المقرض يأخذ في الحال 50% زيادة من الله سبحانه وتعالى. أجر. أجر. يعني ثواب. نعم. صدقة درهمين يعني إقراض درهمين كصدقة درهم. 50%. هذا ربح كبير جدا. ومن جميل قول الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أن التعبيرات القرآنية يعني تدفع شبهة الربا من أذهان ومن عقول ومن عقائد الناس، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم. مضاعفة في الأجور. نعم، مضاعفة الأجور. نعم. فإذا هنا القرض والكفالة أو الضمان هذه من عقود التبرعات. والضمان فيه ضمان للأشخاص، الكفالة الأشخاص، وفيه ضمان الأعيان. وهذه الكفالة وهذا الضمان كما قلنا باب كبير في الفقه الإسلامي. لكن تأتي مشكلة هنا. إذا كان الضمان عقد تبرع فكيف تكون الكفالات أو المصرفية أو الضمان البنكي؟ أنا كنت أود فضيل الدكتور قبل أن ندخل، وأنا دائما أرى فيك بارك الله فيك حرصا على أن تدخل في تفاصيل حياة المسلمين لتغطي بظلال الشريعة الوارفة يعني ما يعانون من مشكلات، لكن كنت أود أن ندخل هذا المدخل، لأن قضية الضمان قضية أنا يعني تعلمت من كتبك ومن كتب الفقه أنها باب كبير داخل في كثير من معاملات المسلمين. نعم، مستقل الضمان في الإسلام. يعني لماذا شرع الإسلام هذا النوع من أنواع المعاملات الضمان؟ ما الهدف، ما الحكمة من وراء هنا؟ العقود عقود تبرعات. عقود تبرعات. يعني هنا مثلا أضرب لك أمثلة. الناس تتعامل مع التجار مثلا. طيب إذا جاء أحد ولا يعرفونه كيف يتعاملون معه؟ كيف يضمنون أن الذي يريد أن يبيعه ليس في عيوب؟ ليس في عيوب. نعم. أن الثمن الذي يريد أن يشتري به ليس مسروقا، ليس مغصوبا. جاء هنا ضمان الأسواق. يأتي أحد المتبرعين فيقول لأهل السوق: يا أهل السوق، ما باعتم فلانا أو اشتريت منه فأنا ضامن. انتهى، أصبح اطمئنان إليه، يبيعونه ويشترون منه في اطمئنان. هل هذه الصورة البسيطة كانت يعني موجودة في عهد رسول الله أو في العصور الأولى من الإسلام؟ يعني يأتي من يضمن في العصور على ينادي على أهل السوق؟ هذه موجودة في العصور الأولى. نعم. يأتي أحد مثلا عليه حكم، من يكفله؟ حيث يأتي به في الجلسة أمام القاضي، يأتي أحد يقول: أنا أكفله. نعم. إذا هنا يفرج عنه إلى يأتي موعد الجلسة، يأتي به إلى القضاء. إذا هو باب يحمل بعدين: تفريج كرب مسلم مثلا، وصيانة حقوق الناس، إذا أردنا أن يعني نفلسف. نعم. المسألة. نعم. أو نبحث عن. نعم. الحكمة من وراء. ولكن كل هذا في عقد ضمان في عقد تبرع. تبرع نعم. ليس من ورائه منفعة، ليس وسيلة للكسب. نعم. هذا هو الضمان في كفالة الشريعة. كفالة الشخص في طبعا الأموال، يضمن كذا في مال كذا، واحد شخص عليه دين في بضام الدين بكفيل يضمن هذا المال، يأتي بضامن يضمن له هذا المال، يقول أنا أضمنه. نعم. ولولا هذا الضمان يمكن أن لا يجد من يقرضه مثلا، أو من يشتري منه، أو من يبيع له. لذلك الضمان تحريك للسوق حتى لا تتعطل مصالح الناس. نعم. سبحان نعم. الله نعم. في ثقة في الشخص المضمون بسمعته له، معاملات مالية ضخمة ما إلى ضامن. ذلك ضامن. والكفيل يكون هكذا. نعم. نعم. كلما كانت، ولذلك هذا يعني يجرني إلى سؤال آخر أراه مهما، وهو هل هناك شروط أو مواصفات في الشريعة ويتوافق معها القانون حتى الوضعي الذي يسعى كلاهما إلى تحقيق مصالح الناس، والشريعة عندنا هي الأصل طبعا، شروط للضامن؟ هل شروط في الشريعة في هناك شروط محددة أو مواصفات محددة للضامن؟ في شروط بالنسبة للضامن أن يكون أهلا للضمان، لأن عقد تبرع إذا لا يكون أهلا للتبرع فلا يكون صغيرا أو سفيها أو معتوها أو محجورا عليه لأنه ضامن. والضمان عقد تبرع فهناك شروط في عقود التبرعات، يعني الصبي المميز يمكن أن يبيع أو أن يشتري بإذن وليه، ويمكن لوليه أن يشتري باسمه، لكن لا يجوز أن يكفل، ولا لوليه أن يأتي بكفالة باسمه. والفرق بين القانون والشريعة هنا أن القانون يقسم الضمان أو الكفالة إلى نوعين، كفالة بأجر وكفالة بدون أجر. فالكفالة بأجر تعتبر عقد معاوضات، ليس عقد تبرع، لو بأجر بأجر طالما دخل فيه مال. كفالة بدون أجر عقد تبرع. في الإسلام لا يعرف هذا، الإسلام فيه الكفالة عقد تبرع، فلا يجوز أن يكون بأجر. يعني هل حق لي أن أسأل هذا السؤال؟ لماذا لا يجوز؟ إذا كان يعني طبعا نحن مؤمنون وسلمنا لربنا ولشريعته عز وجل تسليما، لكن نريد أن نوضح إذا كان هناك مجال للتوضيح، يعني لماذا لا يجوز أن يكون هناك معاوضة أو مال في هذا؟ لأن ليس له ليس له مقابل. يعني هنا من كسب بالكفالة كسب مقابل ماذا؟ ما الذي يعني قدمه؟ نعم. يبيع عرضة للكسب والخسارة، عرضة كذا، إنما يقول أنا كفلت فلانا. طيب تأخذ مقابل أنك كفلته؟ ما قدمت شيئا، لكن يأخذ ثوابا وحسنات. لكن نعم. طب نأخذ أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبدو الاتصال انقطع. إذن قضية الضمان بانت ظهرت فلسفتها في الشريعة أنه من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات، فينبغي للضامن أن يأخذ مالا لأنها نوع من المروءة، مقابل الضمان نوع من المروءة، نوع من النجدة والإحسان وما إلى ذلك. وإن يعني حسن أن أستدل بقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فما بالنا بالمسلم الذي وقع أو احتاج إلى ضامن؟ يعني ربما تكون هذه صور يحتاجها بعض من الغارمين في معاملتهم، يحتاجون إلى من يضمنهم. نعم. حالات كثيرة. حالات كثيرة صحيح. يعني بعدم الضمان قد يدخل السجن لأنه لا يجد من يضمنه، قد لا يجد من يعطيه قرضا لأنه لا يجد من يضمنه. يعني أشياء كثيرة في حياة الناس. عندما كانت الشريعة غير مطبقة كان هذا له أثر كبير في حياة الناس. الآن في حياتنا الآن لا يزال موجودا، لكن بالطبع ليس كما كان من قبل، قليل. نعم. طب هل لو أن هذا المضمون أو الذي ينبغي أن يضمن أو من الغارم عموما يعني هل ينظر الضامن إلى سبب عنته أو الدين الذي وقع فيه؟ هل هو بسبب إثم أو لأن باب الاقتراض بالربا يقع فيه كثير من الغارمين للأسف الشديد في أيامنا في الكلام ما كان موجود يعني ما كان يضمنه لأنه اقترض بالربا، كان يضمنه ليقترض بالربا، لأن إذا ضمنه ليقترض بالربا يأثم. يعني الضامن نفسه يأثم. نعم، هذه صورة مهمة جدا، يأثم لأنه اشترك معه في مساعدة على أن يقترض بالربا، ده من الأصل. لكن إذا كان غارما بسبب هذا يريد أن يتخلص من ربا شيء آخر، يعني لو أراد لو تاب، لما إذا كان مصرا على الاقتراض بالربا لا يضمن، لا يكفل، لا أحد يكفله، لأن أنا بذلك مشجعه على الاقتراض بالربا. نعم، هناك صور عديدة من الضمان في حياتنا كما قلت في مقدمة هذه الحلقة، وهي يعني غالبا تكون في المعاملات البنكية التي يعني تعامل فيها البنوك. يعني نريد أن نتعرف على صور بعض صورها ورأي أو حكم الشريعة فيها، يعني وكيف تعامل المسلم مع هذه الصور. الكفالات المصرفية أو الضمانات البنكية هذه درست بالتفصيل في المجمع الفقه الإسلامي الدولي، لأن لها أثر كبير في حياة الناس. نعم، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. في عجالة يعني أريد أن أتعرف على يعني هذا المجمع، مهم جدا أن يعرف السادة المشاهدون الإخوة المسلمون والمسلمات أن الفتاوى المجمعية هي الفتاوى الحاسمة التي ليس بعدها كلام، لأنها لا تتعلق ب يعني اسمح لي رأي فضيلة الدكتور السلوس وحده أو كذا، إنما هو عدد كبير ستعرفنا عليه الآن. بس نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليك دكتور مصطفى. اهلا وسهلا بكم. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. مرحبا بضيفك الدكتور علي. الله يجزاك الله خيرا. عايز اوجه لحضرتك بس سؤالين في الفلسفه الاقتصاديه اصلا. اتفضل. هو اول سؤال، انا كانت جدتي يعني لامي نعم كانت توفت عن زوجها يعني نعم، وانست منه يعني فدان وست. انا مش سامع حاجه يعني أرجوك توضح صوتك شوية عشان بس أسمع السؤال كويس. هي كانت جدتي لأمي نعم كانت أرثت عن جوزها، توفت عن جوزها يعني نعم، وأرثت قدامه ست أرض زراعية. يعني تركت أرض زراعية؟ جوزها ترك لها أرض زراعية، ترك لها أرض نعم. فهي طبعا خوفا من أن حد، هي تركت عندها بنتين يعني فخوفا ان حد يقرس معاهم يعني، فراحت حد شرع عليها ان هي تكتب الارض دي لبناتها اثنين مقسمه يعني بينهم اثنين نصفين. نعم. فهل هنا يعني لما هي تتوفى ان شاء الله، هل ان البنتين يقرس، ما حدش يقرس معاهم فعلا، وهنا الجسم صحيح انهم يقرس كل واحد يعني يقرس ارض مقسمه بينهم الاثنين؟ سؤالك مفهوم. في سؤال ثاني يا اخي الكريم. طيب هل اذا كان على اللي هو وافق على الكتابه دي يعني في حاله حياتها، هل يأثم شرعا؟ الوافق اللي حضر هذه الكتابه يعني تقصد؟ هل مجلس العقد يعني؟ حاضر. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أنا أم وليد من القاهرة. أهلا وسهلا يا أم وليد. أنا عايز أسأل على زوجي، مات ليلة 27 رمضان. الله يرحمه رحمة واسعة. نعم. هل هو داخل الجنة؟ أنا عايز أطمن. نطمنها فضل الدكتور إن شاء الله. بتسأل زوجها يمكن سؤال خارج الحلقة، لكن يعني هي يعني قلبها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرد يعني حر المصيبة. مات زوجها ليلة 27 رمضان التي يعني قال بعض العلماء أنها ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. احتمال لعب ليس إن شاء الله ليس يعني أكيد ليس أكيد، لكن عموما في العشر الأواخر من رمضان. فهي تسأل إن شاء الله يعني هناك ما يشير أنه من أهل الجنة بإذن الله. صلى الله تعالى هذا. طبعا العلم هذا عند الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نجزم بأحد. إنما ما نملكه الدعاء. له بأن يسكنه الله الفردوس الأعلى إن شاء الله. وأن يلهمها الصبر والسلوان. وأن يبرد قلبها وأن تكثر له من الدعاء إن شاء الله تعالى. الأخ الكريم اللي سأل قبل هذا برضو اسمح لي أن نجيب يعني بسرعة. الجدة جدته الأم توفي عنها زوجها وترك لها أرض زراعية كما قال، وعندها بنتان، فكتبت أو يعني أوصى يعني أشار عليها بعض الناس أن تكتب لبنتيها هذه الأرض حتى لا يرث معها أحد. هي الجدة ما زالت على قيد الحياة، ربنا يبارك في عمرها، لكن بيسأل في حالة وفاتها هل سيرث معها أحد بحكم الشرع بعد أن كتبت الأرض لبنتيها؟ وهل إذا كان هذا الأمر مخالف للشريعة مثلا هل يأثم من حضر وأقر هذه القسمة؟ يعني الفرق بين العطية في الحياة وبين الوصية بعد الوفاة. إذا أوصت لبنتيها بعد وفاتها فهذه الوصية لا تصح. إذا أوصت لبنتيها بعد وفاتها. نعم، يعني بأن بعد وفاتها كل بنت تأخذ نصف الأرض. هذه الوصية لا تصح. لأن هنا أصبحت تركة، والتركة ربنا سبحانه وتعالى تكفل بتوزيعها، وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال هنا لا وصية لوارث؟ لا وصية لوارث. إذا أعطت في حياتها، سلمت في حياتها الأرض، كل بنت أعطتها جزء من الأرض في حياتها، فهذا لا يدخل في الميراث. لكن الهدف إذا كان الهدف هو تغيير شريعة الله تأثم. إذا كان الهدف مصلحة رأتها لابنتيها، لأن هناك من تخشى أن يجور عليهما أو أن كذا، يعني أسباب مشروعة، وأعطت هذا في حياتها جاز هذا. يعني لهم أخ ظالم لا يعطيهم الحقوق أو لا مثلا، يعني الأخ سيارس معهما إذا كان أخ، لما قد يكون في قرابة أخرى. أو هم ضعفاء يعني. لكن أنا أرى فضيلة الدكتور من خلال كثير من الوقائع والمسائل التي تحدث في حياة المسلمين أنه أصبح أمر شبه شائع أن الأب يكتب في حياته لبعض أولاده، يقول أنا أورثهم في حياتي عشان ما يختلفوش. نريد أن نوضح هذا المسألة. يكتب ولا يسلم. يكتب ولا يسلم. هذا لا قيمة له. إنما شرعا لو أعطى عطية في حياته، لكن لا يعد هذا ولا يسمى ميراثا. ميراث على اعتبار أنه ميراث إلا بعد الوفاة. لا ميراث إلا بعد الوفاة. أنا أعود لقضية أنواع الضمانات البنكية. فالضمان كما قلنا الكفالة عقد تبرع، وعقد التبرع لا يجوز أن يكون وسيلة للكسب. والبنك مؤسسة تجارية، سواء كانت مؤسسة إسلامية أو ربوية، مؤسسة تجارية. فماذا تفعل البنوك بالنسبة للضمان البنكي؟ يعني في هناك مثلا ضمان مشروع يريد شخص أن يدخل فيه مناقصة أو مزايدة أو ويريد شخصا فيه، يشترطون ضمانا بنكيا بحيث انه يضمن للجهة التي اعلنت انه يضمن فلانا اذا وقع عليه العطاء. هذا دور البنك او بعض البنوك تقوم به. دور الضامن يعني كل البنوك. يضمن. فهذا يسمى خطاب ضمان ابتدائي. رسى عليه العطاء يحتاج إلى خطاب ضمان آخر يضمن التنفيذ، وهذا خطاب ضمان نهائي. يبقى في نوعين من خطابات الضمان، ابتدائي ونهائي. ونهائي. الابتدائي في أول العقد، الآخر بعد أن يعني يوشك أن يرسل العطاء عليه فهنا يضمن التنفيذ. هذا يضمن هذا التنفيذ. طيب النهائي. ناخد اتصال ونعود إلى هذه النقطة لعقد الضمان الابتدائي والنهائي، وكلاهما سنتعرف على يعني تفاصيل عنهم. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عاوزة أسأل فضيلة الشيخ سؤال. تفضل. طيب كنت يعني الظروف المالية مع زوجي متعثرة شوية وعنده شوية مشاكل وفي مشاكل برضو يعني بيني أنا وهو، بس المهم عشان الأولاد هو طلب مني إن احنا نعمل مشروع مع بعض وإن أنا أكون شاركته في المشروع ده، فأنا وافقت وده يعني هشاركه بكل اللي معايا وهو هيبقى بالمجهود. المهم بعد كده هو جه وغير رأيه وقال لي المشاريع مش هينفع وكده، فطلب مني إن هو يدرس دراسة معينة بمبلغ كبير قوي. فأنا قلت له مش هينفع لأن أنا ممكن حياتي مش مستقرة معايا. المهم فأنا طلبت منه إن هو لو عمل الدراسة دي يكون في عهد بيني وبينه إن أنا يكون لي تبقى كأنها مشروع ويكون ليا 50% من العائد اللي هتضر عليه الدراسة دي. بتقول يكون في بينك وبينه عهد ولا عقد؟ يعني ما هو مش هتنفع تكون بعقد مكتوب. تمام. يعني فهي هتكون بعهد بيني وبينه وبين الله كده ان هو يديني 50% من اي حاجة تضر عليه الدراسة دي. فهل ده حرام ولا حلال؟ وانا طلبت منه سواء يعني منفصلين او متزوجين ان هو يديني كده، فعايزة اعرف ده حلال ولا حرام. حاضر. شكرا. عفوا. سمعت فضل الدكتور؟ طيب يعني هم التفكير السمع لك. هي تقول ان اتفقت مع زوجها ان يعملوا مشروع معين، هو يقوم يدير المشروع بمجهوده، تقريبا ليس له مال خاص به، وهي صاحبه المال زوجته. نعم. فتعطيه المال على ان يدير المال، ثم عدل عن رايي بانها يقوم يدرس دراسه معينه ما لا ندري تفاصيلها، يعني ما قالتش، لكن اخذت منه عهدا على ان ما يربحه من هذه الدراسه التي لا نعرف تفاصيلها لها 50%. أي دراسة؟ سواء لنقل مشروع ما آخر يعني، لكن هي عبرت عنه بدراسة. فهي بتقول يعني هذا العهد الذي اشترطته عليه صحيح شرعا أم لا، يعني هيكون لها الحق في هذا ولا لا، سواء الحياة مستمرة أو لا سمح الله في انفصال. الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم عندما يتفقون على شيء ما لا يكتبون عقدا. هذه من الأخطاء. نعم. حتى ولو كانوا أزواج. ولو كان أزواج، ولو كان أب وابن، أو كان أخ وأخي، لا بد من عقد. لماذا؟ لأن العقد يبين حقوق والتزامات. صحيح. الشفوي لا يبين. لو قال كذا قالت هي كذا، اختلف. والنفوس تتغير وتحدث مشكلات وقرارات ذمم. المفروض أن يكون هناك عقد مكتوب. لو أنها اشترطت علي أن يكون لها نسبة من الربح ويعمل في المشروع الذي بين جدوى هذا المشروع، فقالت لو كن مشروع لكن لي نصف الربح، لو اشترطت هذا شرط صحيح. نسبة لكن تقول 50% من الربح. من الربح وليس برأس المال. يعني لو قالت من رأس المال ولو 1% هذا ربا، إنما عقد مضاربة شرعية، العمل من جانب ورأس المال من جانب والربح بينهما بالنسبة المتفق عليها هذا جائز. يعني الصراحة. رأس المال يدور في المشروع، الكلام على الربح وليس على رأس المال، يعني الربح. المكسب النسبة الربح. لما تحقق ربح ليس لها شيء، في خسارة تكون على رأس المال وليس على العامل، لأن شخص اشترك بعملي وآخر اشترك بمالي، هي اشتركت بمالها واشترك بعملي، لفرضنا أن المشروع خسر ويخسر عمله ويتخسر من مالها. يعني كل يخسر من جنس ما اشترك، هذا بالمجهود وهذا بالعمل، وهذه المضاربة الشرعية أو القراض. لكن هنا كان يجب أن يكتب عقد بهذا، كان يجب أن يكتب. نعم. إنما أن تشترط أن لها نصف ربح هذا جائز شرعا. نعم.